أحسن الله إليكم. يقول: أهلي يبيعون العيش أو الحبوب بالسمن البري حسب المتفق عليه عندنا، نظرا لعدم وجود السمن في المكان الذي نعيش فيه بنفس الجودة، فهل هذا ربا؟ ليس ربا، والسمن والمواد السائلة من عسل وزيت ونحوه ليست من الصنوف الربوية.